قد يحصل ما تفرسه وقد لا يحصل، لأنه ظن، ما هو جزم. والفراسة لا تحصل لكل أحد، شيء يعطيه الله بعض الناس قوة نظر وقوة إدراك تأمل في الأشياء. نعم. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية. من زعم أنه متصف بصفات الله هذا والعياذ بالله شرك، يدعي مشاركة الله في صفاته. غير الأيد يعني التأييد من الله، الله يؤيد من شاء، وقال في داود: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني ذا القوة، الأيد معناها القوة، كما قال جل وعلا: وأيدهم بروح منه. هذا هو التأييد. فالله جل وعلا يمنح بعض عباده التأييد منه سبحانه وتعالى. نعم. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية. إلى غير الأيد يعني القوة التي يمنحها الله عز وجل، وأيدهم بروح منه أي قواهم. والعصمة إن الله يعصم أنبياءه من الخطأ أو من الاستمرار على الخطأ، إذا وقع منهم شيء من الخطأ فإن الله يعصمهم من الاستمرار على ذلك ويبين لهم الصواب. فالنبي معصوم إما في البداية وإما في النهاية، فالرسل معصومون عليهم الصلاة والسلام، معصومون إما في البداية وإما في النهاية، فالله لا يقرهم على خطأ أبدا، ما من نبي حصل منه شيء من الخطأ إلا ونبهه الله عليه وتاب النبي من ذلك، كما هو مذكور في القرآن. فهم معصومون عليهم الصلاة والسلام. وقد يعصم الله بعض المؤمنين ويؤيده ويحميه بعصمته سبحانه وتعالى. نعم. ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية. والتوفيق، قد يوفق الله بعض الناس إلى الصواب وإلى الخير، وليس هذا لأنه متصف بصفات الله، وإنما لأن الله وفقه ودله على الخير. نعم. والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية، قائل الذي يقول إنني أفعل بفعل الله وأقول بتسديد من الله، وأنا ما أخطي، أنا لا أخطي لأني آخذ عن الله عز وجل، فهذا كافر، هذا كافر، لأنه قال على الله بغير علم. ولا أحد يبلغ هذا المبلغ، لأنه وصل إلى هذا الذي يدعيه هؤلاء. نعم. فهو حلولي قائل باللاهوتية. حلولية هم الذين يدعون أن الله يحل في بعض الأشخاص، أن الله يحل في بعض الأشخاص أو في بعض الأمكنة من السماوات والأرض، اللي يقول إن الله في كل مكان ولا يخلو منه مكان، هذا حلولي، لأنه لم ينزه الله عن الأمكنة القذرة والأمكنة غير اللائقة. الله جل وعلا فوق سماواته، مستو على عرشه، وعلمه في كل مكان جل وعلا. وليس معنى أنه في السماوات والأرض أنه في كل مكان بذاته، وإنما معناه أنه بعلمه جل وعلا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فالله بذاته فوق السماوات وعلمه في كل مكان، ولا يخلو منه مكان من علمه جل وعلا لا من ذاته. فالله ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وهذه هي الكلمة التي تكررت عليكم أن السلف يقولون بائن من خلقه، بائن من خلقه، هذا معنى العبارة. فالذي يزعم أن الله يحل في بعض الأشخاص ويظهر نوره عليه، يسمون البهائية، يسمونهم البهائية، يزعمون أن الله يحل فيهم وأنه يظهر أثر ذلك عليهم، يسمون البهائية والحلولية أيضا، هذا كفر بالله عز وجل. فالله جل وعلا كما أخبر وكما تواترت الأدلة أنه في العلو وأنه فوق سماواته وأنه مستو على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وهذا نظير حلولية النصارى النسطورية، فرقة من النصارى يقولون إن الله حال في المسيح ابن مريم. فالمسيح يقولون مكون من شيئين، من الناسوت واللاهوت، بمعنى أن الله حال في المسيح تعالى الله عما يقولون. فالذين يقولون بحلول الله في مخلوقاته هم مثل النصارى النسطورية، نعم، الذين يقولون اتحد اللاهوت في الناسوت فصار عيسى عليه السلام مكونا من شيئين، من ذات الله ومن ذات البشر، نعم. فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. لا محالة، لا شك في كفر هذا، نعم. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة. يكفي، نقف عند هذا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أثنيتم في الدرس على الشيخ عبد القادر الجيلاني، هل يعتبر إماما ومن علماء السلف المعروفين المعتبرين جزاكم الله خيرا؟ نعم، هو إمام جليل ومن علماء السلف ومن أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، هو حنبلي، هو حنبلي، وله كتاب من كتب المذهب اسمه الغنية لعبد القادر، له كتاب في المذهب، وهو إمام جليل وعابد تقي، لكن الذين انتسبوا إليه كذبوا عليه ونسبوا إليه النحلة هذه، نعم، نحلة القادرية، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين مذهب الحلول ومذهب الاتحادية؟ لا، لا فرق بينهما. الاتحاد، لا، في فرق، نعم، في فرق. الاتحادية يقولون إن الله هو الأشياء، وهو لا لا ليس هناك خالق ومخلوق، كل الوجود هو الله. أما الحلولية يقولون لا، هناك خالق وهناك مخلوق، لكن الخالق يحل في المخلوق، بينهما فرق. لا شك أن الاتحادية أشد كهرا من الحلولية، نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من قال بوحدة الوجود فقد كفر، ومثل بابن عربي. أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته لأهل القصيم فإنه لم يكفر ابن عربي، السؤال هل هذا الرجل يكفر أو لا؟ الرجل يقال إن مقالته كفر وإلحاد، أما أنه ختم له بذلك وأنه مات على ذلك قطعا فهذا لا ندري عنه، نحن نكفره بما يظهر منه وبما ظهر منه موجود في كتبه الآن، خصوص الحكم والفتوحات المكية موجودة كتبه الآن فيها وحدة الوجود وفي أشعاره، لكن الجزم هذا هو اللي مثل ما كررنا، لا يجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمراد الشيخ أنه لا يكفر ابن عربي لا يجزم بخاتمته ومآله، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، غالب المطاعم تستخدم الدجاج المستورد وذلك لرخص سعره، وقليل منها يستخدم الدجاج المحلي، السؤال هل نسأل عن هذا الدجاج الذي يستخدمه المطعم إذا أردنا الشراء منه؟ مش تبيب المطعم أنت أصلاً، مش تبيب المطعم، أبغيت السلامة والنجاة اشر دجاج من ذبح الوطن واطبخ في بيتك، شيء تثق منه تعرفه،

لا يجوز لك هذا العمل، أن تأخذ الحرام اللي تعلم أنه حرام وتبني به بيت ولا مسكن ولا متجر ولا، لا يجوز هذا، أصله حرام وما نتج عنه فهو حرام. وإذا كنت تقول أن ما تجد من يقرضك، ما هو لازم تحط مشروع يا أخي، ما هو لازم تحط مشروع، انتظر لما يجيب الله لك شيء من المال وحط مشروع من الحلال. أما ما دام ما معك نقود لا تقم أي مشروع، والمسكن استاجر، إذا صار مالك مسكن استاجر لما أنك تستطيع بناء المسكن من مال حلال. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل توفي أبوه ويعلم أن بعض مال أبيه فيه حرام، فما هو حكم هذا المال من جهة الإرث؟ ما يعلم أنه حرام فلا يجوز له أن يرثه، وما لم يعلم فالأصل الحل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يفتي بأنه يجوز للإنسان أن يتوظف في البنوك الربوية، ولكن بشرط أن يكون بعيداً عن المعاملات الربوية ولا يكون في قسم الفوائد وغير ذلك من المعاملات الربوية، وإنما يكون محاسباً في قسم من الأقسام الأخرى، هل هذه الفتوى صحيحة؟ لا، هذه الفتوى غير صحيحة، لأنه متعاون مع البنك ولو كان بواباً أو فراشاً أو مراسلاً، ومتعاون مع البنك. الله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهو يخدم البنك ويقوم بخدمته، فهو مشارك له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا لا يكفر من حرم المكاسب والتجارات والعمل مع أنه قد حرم ما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه حلال؟ من قال أنه لا يكفر؟ إذا حرم مجمعا على حله هو كافر، إذا حرم شيئا مجمعا على حله هو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، إلا إن كان جاهلا أو معتوها أو مختل العقل هذا يعذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك كتابان قد خرجا في السوق، وهما فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد، وكتاب الرد الدامغ في من زعم أن شيخ الإسلام زائغ لمؤلفهما عثمان بن منصور، والذي قد قدح فيه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. السؤال: ما هو القول في هذا الرجل، وما هو الرأي في الكتابين؟ أما الكتابان فينظر فيهما، فإذا كان ما فيهما شيء من الخطأ فلا مانع من الاستفادة منهما، أما إذا كان فيهم شيء من الخطأ فلا يجوز طباعتهما ولا توزيع، إلا إذا علق عليهما وبين، إذا علق عليهما وبين ما فيهما من الأخطاء. وأما الرجل فالله أعلم، توفي ونكل أمره إلى الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المصنف رحمه الله: ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، ما معنى هذه العبارة الأخيرة وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة؟ يعني الذاتية، صفات الله الذاتية، لأنها قديمة أزلية بقدم الله وأزليته جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خلاف الفعلية، الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، أما الذاتية إنها قديمة وأزلية بأزلية الله جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلبة العلم يقولون بأن الذين يأكلون الربا ويكثرون منه إنما هم مستخفون بالدين، والاستخفاف كفر، فمن ثم هم كفار مرتدون، فهل هذا الاستخفاف يعد ردة؟ بينوا لنا حفظكم الله. هذا قول محدث، وهؤلاء جهال، لا يجوز لهم يحكمون بالكفر والردة وهم جهال. أكل مجرد أكل الربا من غير استحلال هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يحكم على صاحبه بالكفر ما لم يستحل الربا، يقول الربا حلال هذا اللي يكفر، أما مجرد أنه يأكل الربا هذا فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات، لكن لا يحكم عليه بالكفر حتى ولو تساهل، الإنسان يتساهل في كثير من الواجبات وفي كثير من المحرم يتساهل، لكن يحكم عليه بالكفر بالتساهل؟ ما دام أنه لم يستحل فلا يحكم عليه بالكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في درس سابق أن منح تصاريح لبيوت الدعارة واستخراج شهادات صحية لمن يمارسن البغاء أن هذا من الاستحلال، وذكرتم في درس آخر أن الاستحلال لا بد له من قول وأنه لا يكون بالفعل، فما هو الفرق بين هؤلاء وبين من يرخصون للبنوك الربوية أو حانات الخمور ودور السينما والمراقص؟ أنا ما أذكر أني قلت أن منح الرخص والأشياء هذه، ما أذكر أني قلتها. إذا منح اللي يمنح الرخص يستحل يقول ما يخالف هذا حلال أبعطيه رخصة لأن هذا حلال، هذا كفر. أما مجرد منح الرخص بدون استحلال فهذا خطأ بلا شك وإعانة على الباطل. لكن لا نقول أن مجرد الترخيص أنه كفر على طول حتى يستفصل في هذا الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي أخ يصغرني ويسكن معي في بيتي، ولكنه لا يصلي مع الجماعة في المسجد حيث إنه يكون في أغلب وقته نائما، وأنا يشهد الله أنني قد أبلغته وأنذرته وهددته ولا أذهب إلى المسجد إلا وقد أيقظته، ولكنه يتعذر بالنوم، وهو لا ينكر وجوب الصلاة لكنه متهاون ومتكاسل فيها. السؤال: ماذا أفعل؟ وهل لي أن أطرده من البيت أم تنصحونني بأن أصبر عليه؟ ننصحك بأنه أن تصبر عليه مع مع مع القيام عليه، ولا تذهب إلى المسجد إلا وهو معك، لا توقظه تذهب، لا تذهب إلى المسجد إلا وهو معك إلى أن يعتاد الذهاب، إذا عرف منك الجد والحزم اعتاد هذا الشيء. أما إذا شاف منك التساهل أنك تروح وتتركه فإنه سيستمر على عمله، فلا تذهب إلى المسجد إلا وهو معك مرة مرتين ثلاث ثم يتعود ويعرف الجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المطاعم تقوم بهذه الطريقة وهي ما يسمى بالبوفيه المفتوح، بحيث إنك تدفع مبلغا محددا ثم تأكل ما تريد سواء كان الأكل بأكثر من قيمة هذا المبلغ أو أقل، فما حكم هذه الطريقة؟ هذا لا يجوز، هذا غرر، هذا فيه غرر وجهالة، فيه غرر وجهالة. لا بد يبين مقدار ما ستأكله يوميا، لازم يبين المقدار ولا تزد عليه. أما شيء مجهول تأكل ما تريد هذا جهالة وغرر ونوع من القمار والمخاطرة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحبه أجمعين.